أزواج الخالات وأزواج العمات وأزواج الأخوات أقرب وأقرب ليسوا محارم يجب التحجب عنهم، فليس لها أن تكشف ولا لزوج عمتها ولا لزوج أختها، لأنهم ليسوا محارم، ولكن لا مانع من السلام عليهم بالكلام، كيف حالكم، كيف أولادكم، السلام عليكم وعليكم السلام، كل هذا لا بأس به من غير ريدة ولا كشف ولا مصافحة، بس فقط ليس فيه مصافحة ولا كشف لوجه غيره، بل مع التحجب والحشمة والبعد عن الريبة. وكذلك لا تجد الخلق بواحد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخلو أن رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما. يجب على كل إنسان أن يحذر ما حرم الله من الرجال والنساء، وأن يستعمل ما شرع الله على الوجه الذي شرعه الله، السلام بدءا وردا والتحفي لا بأس بذلك على الطريقة المعروفة من دون خلوة ولا ريبة. أما الكشف أو المصافحة فلا، إلا للمحارم كأخيها عمها ونحو ذلك، هؤلاء محارم فلا بأس بالخلوة ولا بأس بالمصافحة. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع لطفي عبيد محمد مصري، أخونا يقول إنني أعمل أنا وزملائي بمؤسسة ما في جيزان، وموضوعي هو أن عملنا يتطلب جراك من الماء ومن الديزل، فوجد أمامي أنا وزملائي إناءان مغلقان تماما وشكلهما من الخارج واحد لا اختلاف بينهما، فقال زملائي على أحدهما إن فيهما، فقلت أنا تكون زوجتي علي حرام إن كان فيهما، ولما فتح الإناء وجد فيهما، فما الحكم الشرعي في ما فعلت وماذا يترتب علي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا كنت حين قلت ذلك تعتقد أنه ليس ماء لأسباب دعتك إلى ذلك وبنيت عليها هذه اليمين، فليس عليك شيء، لأنك تظن صدق نفسك، كما لو قلت علي الطلاق أو علي التحريم من هذا فلان تعتقد أنه فلان وصار مشبها عليك وليس هو وإنما هو شبيهه، فلا يضرك ذلك. أما إن كنت تعلم أن الذي فيه الماء وأنه ماء ثم قلت عليك الحرام أنه ليس ماء، هذا كذب. فإن كنت أردت تصديقهم لك فعليك كفارة اليمين، وإن كنت أردت تحريم زوجتك فعليك كفارة الظهار، وكفارة الظهار معلومة عتق رغبة مؤمنة، والذي استطع صام شهرين متتابعين، ومن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا من قوت البلد، كل واحد نصف صاع وهو كيلو ونصف من التمر أو الأرز ونحو ذلك. أما إن كنت تعتقد صدق نفسك وأنك صادق وأنه ليس فيه ماء ولكن كنت غالطا فليس عليك شيء كما تقدم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول حسن أحمد هلال من جمهورية السودان، أنا متابع هذا البرنامج منذ زمن طويل وأنا مسرور جدا جدا لهذا البرنامج، كما هو موعظة حسنة لعباد الرحمن وكما هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والحمد لله كما استفدت كثيرا من هذا البرنامج جزاكم الله خيرا، وربنا يخليكم لنا رمزا صادقا، والحمد لله الذي بعثكم لنا هداة لطريق السعادة والحق، وأتمنى من الله الكريم أن يحفظكم ويرعاكم. سماحة الشيخ، السؤال هو نحن بالسودان عندنا مشايخة الطرق الصوفية، وفي بعض من الناس يزورهم ويشكو لهم حاجته، مثلا لو كان هناك مريض أو أنه قد حصل عليه حاجة في وقت ضيق يشكو لهم ويأخذ من عند الشيخ البخورات والمحاية والبركة كما هي تراب من حجرة الشيخ أو تراب من الغار. وإذا تجادلت مع بعض هؤلاء الناس الذين يزورون هذا الشيخ ويشكون حاجتهم للشيخ فيقولون لنا هذا الشيخ من أولياء الله، كما يقولون لنا في مجادلتهم قوله تعالى أولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا هو الأمر الذي وضحته لكم، هل ما يقولونه صحيح أم لا، ومن هم أولياء الله الصالحون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ أرجو أن توجهونا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. المشايخ الصورية فيهم تفصيل، منهم من هو كافر لأنه يتعاطى الشرك بالله عز وجل ودعوة غير الله من أصحاب القبور أو الجن أو يرى وحدة الوجود كأصحاب الأعرابي، هؤلاء كفار ولا يجوز دعاؤهم ولا زيارتهم ولا أخذ توجيهاتهم لأنهم منحرفون عن الطريق، ولا يجوز موالاتهم ولا تصديقهم بما يقولون ولا أخذ توجيهاتهم في أي شيء. ومنهم أناس عندهم بدع وأشياء لا أساس لها في الشرع المطهر، ولكنهم ليسوا كفار، ولكن عندهم بدع ما أنزل الله بها من سلطان، فالواجب نصيحتهم أيضا وتوجيههم إلى الخير وإنكار البدع التي عندهم. أما أن يطلب منهم البركة أو من تراب حجرهم هذا منكر لا يجوز، ولم يفعل هذا الصحابة بما بينهم رضي الله عنهم، وإنما كان يفعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم بما جعل الله في جسده من بركة، فكان يأكل ولا شعره عرقة بما جعل الله في من بركة عليه الصلاة والسلام. أما الناس فلا، فلم يفعلوه مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، فلا يجوز لأحد أن يأتي الصوفي الفلاني أو الشيخ الفلاني يطلب بركة ثيابه أو بركة شعره أو بركة ظهره، كل هذا منكر لا يجوز. إذا اعتقد أنه ينفع ويضره أو أن يحصل به بركة في هذا الشيء هذا خطر عظيم، ويصل به إلى الشرك إذا طلب البركة منه واعتقد أنه ينفع ويضر من دعاه أو من طلب منه، أو أنه اشتغل به دون الله، أو أنه يطلب منه الشفاء لمرض أو ما أشبه ذلك، كان هذا من الشرك الأكبر. فالحاصل أن طلب البركة من هؤلاء أو دعاءهم والاستغاثة بهم أو اعتقاد أنهم يشفون المرضى وينفعون غيرهم أو يضرون بسرهم، كل هذا من المنكرات العظيمة بل من المنكرات الشركية. أما أولياء الله وهم المؤمنون المتقون المطيعون لله ورسوله، هؤلاء هم أولياء الله ليسوا أهل البدع. أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى الذين وحدوا الله واتبعوا سبيله وساروا على نهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم أولياء الله وليسوا الصوفية، ولكنهم المتقون. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، على يتهم بسورة يونس. هؤلاء هم أولياء الله أهل الإيمان والتقوى الذين آمنوا بالله ورسوله ووحدوا الله وعبدوه وحده ولم يعبدوا أهل القبور ولم يستغيثوا بهم ولم ينذروا لهم، بل عبدوا الله وحده وساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فأدوا فرائض الله وتركوا محارم الله ووقفوا عند حدود الله. هؤلاء هم أولياء الله، وإن كانوا فقراء وإن كانوا عمالا يعملون عند الناس في طلب الرزق، وإن كانوا يبيعون ويشترون في الأسواق ما عندهم تصوف، هؤلاء هم أولياء الله. قال تعالى في سورة الأنفال وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون، فأولياء الله هم أهل التقوى هم أهل الإيمان هم الذين أطاعوا الله ورسوله وتركوا ما نهى الله عنه ورسوله ووحدوا الله وعبدوه جل وعلا. أما الصوفية فهم أقسام وهم يشتركون في البدعة، ولكنهم أقسام في الأحكام، منهم الكافر ومنهم المبتدع الضال الذي يجب الحذر منه ونصيحته وتنبيهه على بدعته، فكلهم مستجيبون في البدع لأن أحدثوا بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، فالواجب الحذر منهم وعدم ارتكابهم وعدم زيارتهم لأخذ دعائهم أو التبرك بهم أو أخذ توجيهاتهم أو نحو ذلك. ومن أمكنه أن ينصحهم وأن يوجههم إلى الخير وأن ينكر عليهم بدعهم فليفعل ذلك. الله المستعان. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. فهمت سماحة الشيخ أن الصوفية ليسوا جميعا على الباطل، أنواع لكن اشتركوا في البدع. نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من الأحساء الحقوق، وباعثها أحد الإخوة سمى نفسه أبو محمد، ويبدو من أحد أسئلته أنه يمني. له 3 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: في ريفنا اليمني يقوم المشيعون للجنازة بترديد بعض الأذكار جماعات وبأصوات مرتفعة، وهذه الأذكار هي: الله، يا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الله، يا الله، فهل هذا جائز شرعا؟ وما هي كلمتكم للمشيعين في مثل هذا الموقف؟ جزاكم الله خيرا. هذه الأذكار من البدع، فلا يجوز للمشيعين أن يرفعوا أصواتهم بهذا الكلام: لا إله إلا الله، أو الله الله، أو يا الله يا الله. فالمشروع للمشيع أن يستحضر أمر الموت وما يسأل عنه الميت وخطر القبر، يكون على باله هذه الأمور حتى يستعد لهذا الأمر، وحتى يحذر ركونه إلى الدنيا واشتغاله بها عن الآخرة. قال قيس بن عباد التابعي المشهور: كان السلف رضي الله عنهم إذا كانوا مع الجنائز صمتوا مشتغلين بالتفكير فيما الميت وما أمامه من الأحوال والعجائب، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. فالواجب على المشيعين أن يتذكروا هذا المقام وأن يكون على بالهم، أما رفع أصواتهم بشيء من الذكر أو الدعاء جماعيا أو فرادى، كل ذلك لا يجوز وليس من هدي السلف، لم يكن هذا من هدي السلف الصالح، بل من هديهم السكوت عند الجنائز والإنصات وخفض الأصوات والتفكير في ما آل الميت وما يكون له في القبر وما ينزل به، ويعد الإنسان لهذا عدته لأنه صائر لما صار إلى هذا الميت فيكون على باله. هذا هو المشروع في هذه المسألة، فينبغي توجيه هؤلاء إلى الخير وأن يخفضوا أصواتهم ويفكروا بما آل الميت وما ينزل به حين يوضع في قبره وسؤاله وماذا يجيب به، إلى غير هذا من الأمور العظيمة التي كل إنسان سيمر بها. الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل ويقول: كيف هي صلاة الوتر وكم تشهد فيه، وهل فيه قنوط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الوتر سنة مؤكدة وأقله واحدة بعد العشاء، بعد سنة العشاء واحدة، ومن زاد عليها فهو أفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر من الليل، وكان وتره متنوعا عليه الصلاة والسلام، ربما أوتر ب3، وربما أوتر ب5، وربما أوتر ب7، وربما أوتر ب11، وربما أوتر ب13، وهذا أكثر ما ورد عنها عليه الصلاة والسلام. لكنه لن يحد في هذا حدا، ومن أحب أن يوتر بأكثر من ذلك فلا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فلم يحد حدا. ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه صلى 20 ركعة بالوتر، وأمر بين أن يؤم الناس بذلك في بعض الرمضانات، وفي بعضها أمره يصلي 11، فالأمر في هذا واسع. لأن الصحابة صلوا هذا وهذا، صلوا ثلاثة وعشرين وصلوا إحدى عشر، كل ذلك حسن وكله سنة وليس فيه تحديد. ولكن إذا أوتر الإنسان بمثل النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة وثلاثة عشرة كان هذا أفضل، وإن نقص فلا بأس وإن زاد فلا بأس. والأفضل أن المؤمن وهكذا المؤمنة إذا طول إذا كثر العدد خفف في القراءة وقوع السجود حتى لا يشق على نفسه وعلى الناس، وقل الركعات شب له المطيل في القراءة وفي الركوع والسجود كفعله عليه الصلاة والسلام. والأمر في هذا واسع والحمد لله، وليس فيه تشديد. وإن أوتر بثلاث تسليمتين وسلم بثنتين ثم أتى بواحدة فهذا أقل الكمال وأدنى الكمال. وإن سلم وإن أتى بخمس أو بسبع أو بأكثر فذلك أفضل، يسلم كل اثنتين هذا هو الأفضل، يسلم كل اثنتين ثم يختم صلاته بواحدة ويقرض فيها هذا هو الأفضل، يقرض بعد الركوع بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن بن علي اللهم اهدني فيمن هديت واعفني فيمن عافيت إلى آخره. والأفضل رفع اليدين في ذلك، لأن الرسول رفع يديه فقنوت عليه الصلاة والسلام، قنوت النوازل، قنوت الوتر مثل ذلك، قنوت الوتر مثل قنوت النوازل. ولأن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، ومن رفع ومن لم يرفع فلا بأس، ومن لم يقنت فلا بأس، كله مستحب. من قنت فهو أفضل، ومن رفع يديه فهو أفضل، ومن ترك ذلك فلا حرج عليه. والوتر كله سنة وليس بواجب، هذا هو الحق الذي يعني الجمهور عن العلم. وإذا تيسر يكون آخر الليل فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم من خاف أن يقوم آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة فذلك أفضل. رواه مسلم صحيح. وذلك على أن الوتر في آخر الليل أفضل لمن استطاع ذلك، أما من عجز فإن الوتر في أول الليل كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هريرة وأبي الدرداء بالإيتار أول الليل، لأنهما كان يدرسان الحديث ويشفق عليهما قيام في آخر الليل، فناسب أن يوتر في أول الليل. والخلاصة أن من كان يستطيع آخر الليل فهو أفضل، طيب، ومن خاف أن يقوم من آخر الليل فإيتاره أول الليل أفضل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يوتر أول الليل وأوتر أوسط الليل ثم استقر الوتر في آخر الليل عليه الصلاة والسلام حتى لحق بالله. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل أخونا عن عدد التشهد في الوتر والقنوت. مثل ما تقدم السنة التشهد كل ركعتين. أيوة. هذا السنة. نعم. أوتر بثلاث جميعا سردها جميعا. نعم. ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس. جزاكم. أو سرد خمسا جميعا ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس. أما السبع فهو مخير، إن شاء سردها جميعا وأوتر فيها وأوتر في الساعة السابعة، وإن شاء جلس في السادسة وأتى بالشفة الأول ثم قام للسابعة، وهكذا التسع يجلس في الثامنة ويأتي بالشفة الأول ثم يقوم للتاسعة. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سرد السبع في بعض الأحيان، وفي بعضها جلس في السادسة وأتى بالشفة الأول، فإذا فلا بأس. وهكذا التسع إذا جلس للتشهد الأول في الثامنة ثم قام وأتى بالتاسعة هذا من سنة صلى الله عليه وسلم، ولكن الأفضل أن يصلي ثنتين ثنتين هذا هو الأكمل، وهو غالبا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم من ثنتين ويوتر واحدة. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. أخونا له سؤال أخير يقول فيه: حدث في أحد الرمضانات ومنذ بضع سنين أن واقعت زوجتي في نهار رمضان وتكرر ذلك عدة مرات في نفس الشهر، وبعد مضي بضع سنين أدركت حجم المعصية والإثم الذي وقعت فيه وندمت على ذلك أشد الندم، وأنا الآن في حيرة من أمري، أرجو من سماحتكم إرشادي ومعونتي أنا وزوجتي للخروج من هذه الوقعة، جزاكم الله خيرا. الواقع الواجب عليكم جميعا التوبة من الله سبحانه وتعالى والندم على ما مضى والعزم أن لا تعودوا بذلك، هذا هو الواجب على كل من عصى الله، يندم على ما مضى وأن يعزم أن لا يعود وأن يقلع من ذلك، ومن ذلك تاب الله عليه. يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة فلاح. قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وعليكم أيضا قضاء الأيام التي حصل فيها الجماع، تقضون الأيام التي حصل فيها الجماع مع إطعام المسكين عن كل يوم، لأن المدة طالت ومضى عليها رمضانات. فعليكم مع قدرة إطعام المسكين عن كل يوم يدفع لبعض الفقراء ولو فقيرا واحدا. فإن عجزتما فلا شيء عليكم في جهة الإطعام، وعليكم القضاء فقط. وعليكم مع ذلك كفارة، كفارة عن كل يوم وقع فيه جماع، وهي كفارة الظهار، عليك واحدة وعليها واحدة عن كل يوم. وترتيبها كما يأتي: أولا يترك على المؤمنة، فمن عجز صار شهرين متتابعين، فمن عجز أطعم 60 مسكينا عن كل جماع، وعن كل يوم جرى فيه جماع. إذا كان الجماع وقع في 3 أيام صار على كل واحد 3 كفارة منكما، وإذا كان في 4 أيام كان على كل واحد 4 كفارات، وهكذا، لأن كل يوم محترم له حرمته وله كفارة. نسأل الله لكم العون والتوفيق وقبول التوبة. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، إذا نسي عدد المرات التي ارتكب فيها هذه الخطيئة يتحرى لا شك في 3 أو 4 أيام حرفا، نعم، شك 4 أيام وخمس أيام وخمس أيام حتى يتيقن سلامته من الواجب. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. ننتقل إلى رسالة أخرى، باعثها هو أخونا إسماعيل ناصر الحياف من حائل. أخونا عرضنا سؤالا له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: الذي يتذكر أنه لم يقرأ سورة الفاتحة بعد السلام أو بعد الركوع، فماذا يفعل؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كان مأموما فلا شيء عليه، كان مأموم فلا شيء عليه، لأن المأموم أمره أسهل، ولهذا لو جاء والإمام رافع أجزأه الركوع وخفة الركعة، الجاهل والناسي من المأمومين تسقط عنه، كما لو جاء والإمام رافع سقطت عنه الفاتحة. أما إن كان إماما فإنه يأتي بركعة بدل الركعة التي تعرف، فكان بعد انتهاء الصلاة يأتي بركعة ويسلم السهو، وإن كان يذكر بعد الركوع يرفع ويقرأ ثم يركع ويعيد الركوع ثم يسلم السهو بعد ذلك، لكن إماما أو منفردا، أما المأموم فيسقط عنه. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.